بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في سنة 11 من الهجرة، وهي السنة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم في أولها، وقد مضى يوم ذي القصة ويوم بزاخة ويوم البطاح، وهذا يوم اليمامة. قال: في سنة 10 قدم وفد بني حنيفة من أهل اليمامة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين، وتركوا مسيلمة بن حبيب في رحالهم، فلما أسلموا ذكروا مكانه، فقالوا: يا رسول الله، إن صاحبا لنا خلفناه في رحالنا وفي ركابنا يحفظها لنا. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به للقوم، أي من جائزة الوفد، وقال: أما إنه ليس بشركم مكانا، أي لأنه حفظ ركاب أصحابه. ثم انصرفوا وجاءوا مسيلمة بما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد وتنبأ لهم، وقال: إني قد أشركت في الأمر معه. وقال لمن كان معه في وفد حنيفة: ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: أما إنه ليس بشركم مكانا؟ ما ذاك إلا لأنه كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه. ثم جعل يسجع لهم أساجيع الكهان، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام عليك، أما بعد، فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريش قوم يعتدون. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم رسولان بهذا الكتاب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ كتاب مسيلمة: ما تقولان أنتما؟ قال: نقول مثل ما قال. قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. قال: ثم كتب إلى مسيلمة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ورأى رؤيا عليه الصلاة والسلام أن في يديه سوارين من ذهب، فنفخ فيهما فطارا. قال: فأولتهما المتنبئ الذي باليمامة والمتنبئ الذي بصنعاء اليمن، وهو الأسود العنسي، وذهبوا من الذهب. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث أبو بكر السرايا إلى المرتدين، أرسل عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه في عسكر إلى مسيلمة، وأتبعه شرحبيل بن حسنة. وكان مسيلمة قد اشتد أمره، والتف حوله 40,000 مقاتل من بني حنيفة ومن ربيعة باليمامة. فسار عكرمة إلى اليمامة، ولم يرى أن ينتظر شرحبيل، وكان عكرمة بطلا مجربا وفارسا مغوارا، وقد اجتمع في لوائه أبطال لهم في الحروب بلاء، ولكن لم يثبتوا لقوة حنيفة وكثرتهم، وعلم شرحبيل بهزيمتهم فأقام في الطريق. وكتب عكرمة لأبي بكر بالذي أصابه وأصاب جنده، فغضب أبو بكر رضي الله عنه وكتب إليه: يا ابن أمي عكرمة، لا ترجعن فتوهن الناس، امضي إلى حذيفة وعرفجة فقاتل معهم أهل عمان ومهرة، ثم سر أنت وجندك حتى تلقى المهاجر بن أبي أمية في اليمن، ثم سر إلى حضرموت، ولا ترجع فتوهن الناس. ثم كتب إلى شرحبيل بن حسنة أن أقم في مكانك حتى يأتيك أمري. فلما قدم خالد على أبي بكر من البطاح ورضي عنه وقبل عذره وصدقه في مقتل مالك بن نويرة، أرسله إلى مسيلمة وأوعب معه الناس، وجعل على الأنصار ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبراء بن عازب، وجعل على المهاجرين سالم مولى أبي حذيفة، وزيد بن الخطاب أخو عمر، وعلى كل قبيلة رجلا. وقبل أن يقوم خالد بجيشه، كتب أبو بكر إلى شرحبيل بن حسنة كتابا آخر جاء فيه: إذا قدم عليك خالد ثم فرغتم إن شاء الله فالحق بقضاعة، حتى تكون أنت وعمر بن عاص على من أبى منهم وخالف. فخرج خالد بن وليد في جنده حتى أتى اليمامة، وكان بن حنيفة مستعدين هناك في جمعهم الكثيف، وكان مسيلمة يصانع كل أحد ويتألفه، ولا يبالي أن يطلع الناس منه على قبيح. وكان معه رجل اسمه نهار الرجال، وكان نهار هذا قد هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ القرآن وفقه في الدين، وعرف أصول الإسلام. فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما لأهل اليمامة، فقههم في الدين ويشد من عزائم المسلمين. فانقلب مع مسيلمة المتنبئ، فكان أعظم فتنة على حنيفة من مسيلمة نفسه. شهد له أنه سمع محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إنه قد أشرك معه في الأمر، فصدقه القوم واستجابوا له لأجل تزييه بالدين. وجاء طليحة النمري أو النمري من نمر بن قاسط اليمامة، فقال أين مسيلمة؟ قالوا مه، قل رسول الله. قال لا حتى أراه. فلما جاء قال له من يأتيك؟ قال رحمن. قال أفي نور أم في ظلمة؟ قال مسيلمة يأتيني في ظلمة. قال طليحة أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق، لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. واتبع مسيلمة وانخرط في جيشه بقومه. فلما بلغ مسيلمة دنو وخالد ضرب عسكره بعقرباء وهي بجانب العيينة، استنفر الناس فجعلوا يخرجون إليه. وبينما كانت جيوش خالد تتلاحق الأرض اليمامة وتبلغ أنباؤها مسيلمة، خرج مجاعة بن مرارة في جماعة من بني حنيفة يطلبون ثأرا لهم في بني عامر وتميم، وخاف أن يفوته الثأر إذا شغل بلقاء المسلمين وقتالهم، فأدرك مجاعة ثأره وعاد في أصحابه. فلما بلغوا ثنية اليمامة كان التعب قد أخذ منهم كل ما أخذ فناموا، فأدركتهم جنود خالد فوجدوهم نياما وأرسان خيولهم بأيديهم تحت خدودهم وهم لا يشعرون بقرب الجيش منهم. وكان ثأرهم في بني عامر أن امرأة من حنيفة اسمها خولة بن جعفر منعه قومها منها، وأما ثأرهم في بني تميم فأخذوه منهم. قال فقالوا من أنتم؟ فأنبهوهم المسلمون، قالوا من أنتم؟ قالوا هذا مجاعة وهذه حنيفة. قالوا وأنتم؟ فلا حياكم الله. فأوثقوهم وأقاموا إلى أن جاءهم خالد بن الوليد فأتوه بهم، فقال لهم متى سمعتم بنا؟ قالوا والله ما شعرنا بك، إنما خرجنا لثأر لنا في من حولنا من عامر وتميم. فأمر بهم خالد أن يقتلوا، فجادوا كلهم بأنفسهم دون مجاعة بن مرارة، وقالوا إن كنت تريد بأهل اليمامة غدا خيرا أو شرا فاستبق هذا ولا تقتل. فقتلهم خالد وحبس مجاعة عنده كالرهينة وأوثقه في الحديد، ثم دفعه إلى أم تميم امرأته وقال استوصي به خيرا، ثم مضى حتى نزل اليمامة. وتقدم المسلمون حتى نزل بهم خالد على كثيب يشرف على اليمامة، فضرب به عسكره وراية المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة حافظ كتاب الله، وراية الأنصار مع ثابت بن قيس، والعرب على راياتها، ومجاعة بن مرارة مقيد في الخيمة مع أم تميم. فالتقى الناس واقتتلوا قتالا شديدا حتى انهزم المسلمون عنهم، وخلص بنو حنيفة إلى مجاعة وإلى خالد، فزال خالد عن فسطاطه، فدخل أناس للفسطاط وفيه مجاعة تحرسه أم تميم، فحمل عليها رجل بالسيف، فقال مجاعة مه أنا لها جار نعمة الحرة عليكم بالرجال، فرعبلوا الفسطاط بالسيوف أي مزقوه. ولما أصابت الهزيمة المسلمين عادوا فتذامروا، فقال ثابت بن قيس بئس ما عودتم أقرانكم وبئس ما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين، أين القرآن؟ أين الإيمان؟ اللهم إني أبرأ إليك مما يعبد هؤلاء يعني أهل اليمامة، وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء يعني المسلمين. ثم أخذ يجالد بسيفه وحفر لنفسه حفرة ولم يخرج منها، وجعل الصحابة يتواصون بينهم ويقولون يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة آل عمران، بطل السحر اليوم. وحفر ثابت لقدميه في الأرض وهو حامل اللواء بعدما تحنط وتكفن، فلم يزل ثابتا حتى قتل. وقال أبو حذيفة يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال، وحمل فيهم حتى أبعدهم. وقال زيد بن الخطاب يا أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا عدوكم وامضوا قدما، والله لا أتكلم بكلمة حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. ثم خرج للقتال، فلقي أول ما لقي الرجال فاجتلدا معا، ولم يلبث الرجال إلا قليلا حتى قتله زيد بن الخطاب هذا نهار. وكان أبو هريرة يقول كنت يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم في رهط ومعنا نهار الرجال هذا ابن عنفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيكم لرجلا ضرسه في النار أعظم من أحد، فهلك القوم وبقيت أنا والرجال. قال أبو هريرة وكنت متخوفا أن أكون أنا صاحب الحديث، حتى خرج الرجال مع مسيلمة وشهد له بالنبوة ومات معه، فكانت فتنة الرجال أعظم من فتنة مسيلمة وكان هو المراد. ثم قاتل زيد بن الخطاب حتى استشهد. فلما رجع عبد الله بن عمر إلى أبيه عمر من غزو اليمامة، قال عمر: ألا هلكت قبل زيد؟ أيهلك زيد وأنت حي؟ يقول لابنه. فقال عبد الله: والله يا أبتي لقد حرصت أن أموت قبله، ولكن أجلي تأخر، وأكرمه الله بالشهادة. قال: ثم نشب شيء من الخلاف بين المسلمين، فالمهاجرون والأنصار جبنوا أهل البوادي، وأهل البوادي جبنوا المهاجرين والأنصار، وقال أهل القرى: نحن أعلم بقتال أهل القرى منكم معاشر أهل البادية، وقال أهل البادية غير ذلك. قالوا: فسترون إذا امتزنا من أين يجيء الخلل، فما رؤيا يوم كان أحد ولا أعظم نكاية مما رؤيا يومئذ، إلا أن المصيبة والقتل كانت في القراء والمهاجرين والأنصار أكثر منها في البوادي، ولذلك جمع القرآن بعد غزوة اليمامة، لأن القتل قد استحر في القراء، وظلت الحرب سجالا مرة على المسلمين ومرة على الكافرين. فقال خالد: امتازوا لنعلم بلاء كل حي ولنعلم من أين نؤتى. فامتاز أهل القرى على راياتهم، وأهل البوادي على راياتهم، وامتازت القبائل من أهل البادية وأهل الحاضرة، ووقف بنو كل أب على رايتهم فقاتلوا جميعا. فقالوا حينئذ: الآن يستحر القتل في الأجدع الأضعف. قال: وثبت مسيلمة، فعرف خالد أنها لا تركد إلا بقتل مسيلمة، فبرز حتى إذا كان أمام الصف دعا إلى البراز وانتمى وقال: أنا ابن الوليد، ونادى بشعارهم يومئذ شعار المسلمين، فجعل لا يبرز أحد لخالد إلا قتله، ودارت رحى المسلمين وطحنت وهبت هبوب النصر. فأقبل المحيطون بمسيلمة يخرجون إلى لقاء خالد، فيلقاهم الموت من سيفه قبل أن يبلغه، وكثر فيهم القتل، وشعر مسيلمة بالخزي يركبه، فساورته نفسه أن يخرج كما خرجوا، لكنه أيقن أنه مقتول إن خرج، فتردد واضطرب، فإنه لفي اضطرابه وتردده إذ شد خالد برجاله عليه وعلى من حوله يعملون فيهم السلاح، ورأى محكم بن طفيل فرار القوم، ورأى المسلمين يتعقبونهم، فصاح بهم: يا بني حنيفة، الحديقة الحديقة. وكانت على مقربة منهم، وكانت حديقة لمسيلمة يسميها حديقة الرحمن، وكانت فسيحة الأرجاء منيعة الجدران كأنها الحصن، ففروا إليها وتحصنوا فيها من هزيمتهم بعد أن خر منهم ألوف صرعى. وقف المحكم بن طفيل برجاله يحمي ظهورهم أثناء فرارهم، وإنه لكذلك يحاول صد المسلمين ويحرض رجاله على دفعهم ويقاتلهم أشد قتال، إذ رماه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بسهم وقع في نحره فقتله. وأحاط المسلمون بالحديقة ليجدوا فيها ثغرة، فصارخ البراء بن مالك رضي الله عنه وقال: يا معشر المسلمين، احملوني على الجدار حتى تطرحوني عليه. فلما وضعوه على الحائط اقتحم عليه، فقاتلهم على الباب حتى فتحه للمسلمين، فدخلوا منه زمرا زمرا تلمع في أيديهم السيوف ويطل الموت من حدق عيونهم، وأغلق الباب عليهم، ثم رمى بالمفتاح من وراء الجدار، فاقتتلوا قتالا شديدا، وأبيد من في الحديقة منهم. وذهب فريق إلى مسيلمة يقولون: أينما كنت تعيدنا؟ قال: قاتلوا عن أحسابكم الآن. فلم يلبث الصارخ أن صرخ: إن مسيلمة قد قتل، إن العبد الأسود قتل مسيلمة. وفي رواية قال، يقول أحد الحاضرين قال: دخل المسلمون الحديقة من حيطانها وخلصوا إلى مسيلمة، وإذا هو واقف في ثلمة جدار يرى كأنه جمل أورق وهو لا يعقل من الغيظ، فتقدم إليه وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم فأصابه، وسار أبو دجانة فضربه بالسيف فسقط. فنادت امرأة من القصر إن كانت تشرف عليهم: وأميراه قتله العبد الأسود. وبموت مسيلمة انتهت المعركة، وخرج خالد بمجاعة يرسف في الحديد ليريه مسيلمة وأعلام جنده، فأتى على الرجال فقال: هذا الرجال، وجعل يكشف له القتلى حتى مر بمحكم بن الطفيل، وكان رجلا جسيما وسيما، فقال خالد: هذا صاحبكم أي مسيلمة؟ قال مجاعة: لا والله، هذا خير منه أكرم، هذا محكم اليمامة. ثم مضى خالد يكشف له القتلى حتى دخل الحديقة فقلب له القتلى، فإذا رويجل أسود أخينس. قال مجاعة: هذا صاحبنا، قد فرغتم منه. قال خالد: هذا صاحبكم الذي فعل بكم ما فعل؟ قال: قد كان ذلك يا خالد. ولما فرغ خالد بن مسيلم والجند قال له عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر: ارتحل بنا وبالناس، فانزل على الحصون. قال: دعاني أبث الخيول فألقط من ليس في الحصون ثم أرى رأيي. فبث الخيول فحووا ما وجدوا من مال ونساء وصبيان خارج الحصون، فضموه كله للعسكر، ونادى بالرحيل لينزل على الحصون. فقال له مجاعة بن مرارة: إنه والله يا خالد ما جاءك إلا سرعان الناس، وإن الحصون لمملوءة رجالا أشداء، فهلم إلى الصلح على ما ورائي. فصالحوا على كل شيء دون النفوس. ثم قال مجاعة: أنطلق إليهم فأشاورهم وأنظر في الأمر ثم أرجع إليك. فدخل مجاعة الحصون وليس فيها إلا نساء وصبيان ومشيخة فانية ورجال ضعفة، فأمر الحديد النساء أن يظاهرن الحديد عليهن، وأمرهن أن ينشرن الشعور وأن يشرفن على رؤوس الحصون. ثم رجع فأتى خالدا فقال: قد أبوا أن يجيزوا ما صنعت، وقد أشرف لك بعضهم نقضا علي وهم مني براء. فنظر خالد إلى رؤوس الحصون قد اسودت، وقد نهكت المسلمين الحرب، وأحبوا أن يرجعوا بالظفر والنصر، ورأوا أنه قد قتل من المهاجرين والأنصار خلق كثير. فرأى خالد من الخير بعد أن رأى رؤوس الرجال وما هي إلا رؤوس النساء أن يصالح مجاعة، فقال: فهلما أصالحك على الصفراء والبيضاء والحلقة لنا ونصف السبي. قال مجاعة: آتي قومي فأعرض عليهم ما صنعت. قال: انطلق إليهم. فذهب وعاد وقال: أبوا ما صالحتك عليه، ولكن إن شئت صنعت شيئا. قال: ما هو؟ قال: تأخذ مني ربع السبي وتدع ربعا. قال خالد: قد فعلت. قال مجاعة: صالحتك. فلما فرغ وفتحت الحصون فإذا نساء وصبيان ومشيخة فانية ورجال ضعفة. فقال خالد لمجاعة: ويحك، خدعتني. قال: قومي ولم أستطع إلا ما رأيت. فأجاز خالد الصلح، وحشر بنو حنيفة للبيعة والبراءة مما كانوا عليه، وجاء بهم إلى خالد فبايعوا وأعلنوا رجوعهم إلى الإسلام وبراءتهم من الردة. ثم بعث خالد وفدا منهم إلى أبي بكر فقدموا عليه، فقال لهم أبو بكر: ويحكم، ما هذا الذي كان منكم؟ قالوا: يا خليفة رسول الله، قد كان الذي بلغك مما أصابنا، وهذا امرؤ لم يبارك الله له ولا لعشيرته فيه. وبقي منهم بقية فيهم شيء من هذه الردة، قتلهم ابن مسعود في الكوفة بعد أن اطلع عليهم في مسجدهم وهم يقرؤون قرآنا من قرآن مسيلمة، فقتلهم جميعا، منهم ابن النواحة وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك، فظفر الله به عبد الله بن مسعود فقتله ووفى بأمنية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما كان من يوم اليمامة، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.